وقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بئس ذلك العمل، يعني بذلك موالاتهم الكافرين وتركهم موالات المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر ذلك أو فسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة.